السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بحول الله ومدده وقوته مع تفسير سورة البقرة ومع قول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون أي يدخل في ذلك النفقات الواجبة، ينفقون النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير. ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله عز وجل. وربنا تبارك وتعالى يقول: ومما رزقناهم ينفقون. فثبت عن بعض السلف أنهم قالوا المراد بذلك الزكاة، كما ثبت ذلك عن ابن مسعود وابن عباس ابن عباس قال زكاة أموالهم، وفي رواية عنه وكذلك ابن مسعود قال هي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة، وكذلك بعد الزكاة النفقة على الأهل واجبة. وكذلك الضحاك قال كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات في سورة التوبة. ومما رزقناهم ينفقون. قتادة رضي الله عنه رحمه الله قال كلمة عظيمة، قال: فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال، هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم، يوشك أن تفارقها. والإمام جل رحمة الله عليه اختار أن الآية عامة، ولا شك في ذلك أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال رحمة الله عليه: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين زكاة، كان ذلك أو نفقة، أو نفقة من لزمته نفقته من أهل أو عيال أو وغيرهم ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. وكثيرا ما يقرن ربنا تعالى بين الصلاة والإنفاق في سبيل الله، لأن الصلاة حق الله على عباده ومشتمل على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه، والإنفاق والإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك، ثم بعد ذلك الأجانب. وقول الله تعالى: وما رزقناهم ينفقون أي أعطيناهم. فالرزق عند أهل السنة، وهذه فائدة نفيسة، الرزق عند أهل السنة هو ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما. يعني اللص الذي يسرق سرق رزقه، لو أنه يعني اتقى الله تعالى والتزم الحلال لجاء رزقه عن طريق الحلال، لكنه تعجل الحرام عافانا الله ولذلك سرق. مما رزقناهم ينفقون، الرزق ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما، وذلك خلافا للمعتزلة. والمعتزلة يقولون إن الحرام ليس برزق لأنه لا يصح تملكه، وإن الله لا يرزق الحرام وإنما يرزق الحلال، والرزق لا يكون إلا بمعنى الملك، وهذا خطأ. قالوا: لو نشأ صبي مع اللصوص ولم يأكل شيئا إلا ما أطعموه اللصوص إلى أن بلغ وقوي وصار لصا، ثم لم يزل يتلصص ويأكل ما تلصصه إلى أن مات، يقولون فإن الله لم يرزقه شيئا. هذا ضلال. فإن قال إن الله لم يرزقه شيئا إذ لم يملكه، وإنه يموت ولم يأكل من رزق الله شيئا، هذا قول فاسد. والدليل عليه أن الرزق لو كان بمعنى التمليك لوجب أن لا يكون الطفل مرزوقا، ولا البهائم التي ترتع في الصحراء، ولا السخال من البهائم، لأن لبن أمهاتها ملك لصاحبها دون السخال. وأجمعت الأمة على أن الطفل والسخال والبهائم مرزوقون، وأن الله جل ذكره يرزقهم مع كونهم غير مالكين. علم أن الرزق هو الغذاء، ولأن الأمة مجمعة على أن العبيد والإماء مرزوقون، وأن الله جل ذكره يرزقهم مع كونهم غير مالكين، فعلم أن الرزق ما قلناه ألا وهو ما صح الانتفاع به حلالا كان أو حراما. و أيضا الذي يدل على أنه لا رازق سواه قوله جل ذكره: ومن أصدق من الله قيلا قل هل من خالق من غير الله يرزقكم من السماء والأرض سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. وقال تعالى: إن الله الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل ذكره: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا قاطع، فالله تعالى رازق حقيقة، وابن آدم رازق تجوزا لأنه يملك ملكا منتزعا. وبعض أهل العلم قال في قوله تعالى: كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، قال ذكر المغفرة أو ذكر المغفرة يشير إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام، يعني من ضمن الاستنباطات يعني. وأيضا قول تعالى: ينفقون أي يخرجون، والإنفاق إخراج المال من اليد، ومنه نفق البيع أي خرج من يد البائع إلى المشتري، ونفقت الدابة خرجت روحها، ومنه النافقاء لجحر اليربوع الذي يخرج منه إذا أخذ من جهة أخرى، ومنه المنافق، المنافق لأن المنافق يظهر الإيمان ويبطن عافانا الله وإياكم الكفر، ومنه المنافق نسأل الله العافية والسلامة. وينفقون أيضا يقال للنيفق نيفق السراويل وهو مخرج الرجل، ونفق الزاد فنيا وأنفقه صاحبه، وأنفق القوم فني زادهم. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم، يدلك على أن النفق على الأهل والأقارب أولى من غيرهم وأوجب، قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وروى ثوبان في صحيح مسلم الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفق الرجل دينار ينفق على عياله، ودينار ينفق الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفق على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم حتى تحتسب نفقتك على أولادك، أولادك، وتقوم بالواجب الذي عليك، ولك في ذلك أعظم الأجر، أعظم من أن تتصدق في سبيل الله وتدعهم، بل لو فعلت ذلك فأنت آثم، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وقيل المراد صدقة التطوع، ذكر ذلك عن الضحاك وغيره، نظرا لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة، فإذا جاءت بلفظ غير الزكاة احتملت الفرض والتطوع والله أعلم. وإذا كما ذكرنا لفظ العموم أولى تشمل الزكاة وزكاة صدقة التطوع في أبواب الخير، واللفظ عام وهو الصحيح كما ذكرنا. ومما رزقناهم ينفقون إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى لم يجب عليهم أن نفقت المال كله، وإنما أوجب عليهم وأمرهم أن ينفقوا شيئا يسيرا منه، شيئا يسيرا من مالهم من بعض ما أتاهم الله تعالى. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآية لما أمر بالنفقة، والنفقة كذلك لها فقه، فلا شك أنها مستحبة، ولكن أحيانا تكون واجبة، وأحيانا تكون مستحبة، وأحيانا يجب على الإنسان أن لا ينفق، لأنه في مثلا إذا يعطي في باب حرام يجب عليه أن لا ينفق فيه وكذا. وربنا تعالى أمر بالوسط، قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال جل ذكره: آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نسأل الله الفقه في الدين والعافية والسلامة الدائمة يا رب العالمين. ثم يقول الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يؤمنون بما أنزل إليك، يصدقون بما جئت به من عند الله. وما أنزل للرسول يشمل القرآن والسنة، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالمؤمن يؤمن بذلك، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يصدقون بما جاء به رسول الله من كتاب وسنة، وبما جاء من قبله من إخوانه عن إخوانه المرسلين، لا يفرقون بينهم ولا يشحدون ما جاءوا به من ربهم. وبالآخرة هم يقنون، أي بالبعث بعد الموت وبالقيامة والجنة والنار والحساب. والآخرة سميت آخرة لأنها بعد الدنيا، ويشمل ذلك من بعد الموت، يعني هذه الآخرة تبدأ من بعد الموت، من الموت، الموت وما بعده من نعيم القبر وعذاب القبر والبعث والنشور والصحف والميزان والصراط وغير ذلك، والجنة والنار، كل هذا آخرة. وأهل العلم اختلفوا في الموصوفون، في الموصوفين ها هنا، يؤمن المنزل إليك ومنزل من قبلك، من هم؟ ذكر ابن جرير رحمة الله عليه ثلاثة أقوال. قال أحدهما أنهم الموصوف، أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، يعني اختلف العلم في الموصوفين هنا، هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وهم رزقناهم ينفقون، هل هم المذكورون أيضا فيه والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أم هؤلاء صنف وهؤلاء صنف آخر؟ فالقول الأول أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيا، وهم كل مؤمن، مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم، قال ذلك مجاهد وابو العالية والربيع بن أنس وقتادة. القول الثاني هما واحد، وهم مؤمنوا أهل الكتاب، وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل غثاء نحوه. والقول الثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب، والموصوفون ثانيا، والموصوفون ثانيا بقول والذين منزل إليك ومنزل من قبلك مؤمن أهل الكتاب، نقله السدي في تفسير عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب من الصحابة، واختاره ابن جرير، ويستشهد لذلك، يعني الآية تشمل كل مؤمن، مؤمن العرب في الآية الأولى، ثم مؤمن أهل الكتاب الذين منزل إليك ومنزل من قبلك، آمنوا بما بنبيهم وكتابهم، ثم لما بعث رسول الله آمنوا بما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل على ذلك قول جل ذكره وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بعهد الله ثمنا قليلا. وأيضا قول تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبل مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين مما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يعني إذن ما الذي يمنع اليهود والنصارى أن يؤمنوا إلا الكبر، وأما من أراد الله سعادته في الدنيا والآخرة فإنه يعلم أن رسول الله حق وأن القرآن حق وأن هذه الأمة هي خير الأمم فيؤمن ويشرح الله تعالى صدره للإسلام. وثبت في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدى مجاريته فأحسن تأديبه ثم اعتقها وتزوجها. وقال مجاهد رحمة الله عليه أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة آية في المنافقين. فهذه الآيات الأربع الأولى عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي وإنسي وجني، نعم وإنسي وجني، الآيات الأولى هذه تشمل كل مؤمن آمن بالله رب العالمين، وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون أخرى. يعني لا يصح الإيمان الكتابي بكتابه وبرسوله وعاش حتى بعث رسول الله محمد ويكفر بالقرآن ويكفر برسول الله، هذا إيمان لا يصح ولا ينفع. فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذلك، وقد أمر الله المؤمن بذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. حتى يا أخي لا يلبس عليك دينك ولا يأتي بعض الشباب يقول الله تعالى أو بعض من ليس عنده علم أو بعض المتعالمين أو بعض المشككين في الدين يقول الله تعالى يقول لكم دينكم ولي دين، النصراني له دين وأنت لك دين. لا يا أخي، منذ بعثة رسول الله وجب على اليهود والنصارى وكل من على وجه الأرض أن يؤمن بنبينا محمد وأن يتبع هذا الدين الكريم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. وربنا جل ذكره أمر أهل المؤمنين أمر المؤمنين بقوله: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. سبحان الله العظيم. وأيضا قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وما أنزل إليكم ربكم على لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله تعالى: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، نسأل الله يجعلنا منهم. فهذه الآيات كلها دال على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وهي أنهم آمنوا بما في أيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام آمنوا به مفصلا فكان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا، كما في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون من المؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين اعتنقوا الإسلام واتبعوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قد يكون منهم من هو إيمانه أتم وأجره أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل في الإسلام من اليهود والنصارى، وله أجر عظيم أعظم من أجورهم. نعم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي المتصفون بما تقدم من هذه الصفات الجليلة من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة، ويستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات. هؤلاء على نور على هدى من ربهم، أي نور وبيان وبصيرة، وأولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة، فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب. وابن عباس قال: على هدى من ربهم، أي على نور من ربهم واستقام على ما جاءهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأولئك هم المفلحون قال: الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. تدبر تدبر حتى تؤمن إيمانا صحيحا ينفعك في دينك ودنياك وينفعك الله به في أولاك وأخراك. قال ابن جرير رحمه الله عليه: معنى ذلك أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيق لهم وتأويل قوله وأولئك هم المفلحون، أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعداء من العقاب. وهنا قول حكاه ابن جرير رحمة الله عليه عن بعضهم أنه عاد اسم الإشارة في قول أولئك على هدى من ربهم وأولئك المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله والذين يؤمنون ما أنزل إليك، القول أن ذلك عائد إلى جميع من تقدم ذكرهم من مؤمني العرب وأهل الكتاب هو الأصح، هو الأصح. روى ثابت عن ابن عباس وابن مسعود: أما الذين يؤمنون بالغيب هم المؤمنون من العرب، والذين يؤمنون ما أنزل إليكم وأنزل من قبلكم هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والراجح كما ذكرنا أن هذه الصفات صفة للمؤمنين عامة، والإشارة عائدة عليهم، عائدة عليهم. وهنا في قول الله تعالى: وأولئك هم المفلحون، الفلح أصله في اللغة الشق والقطع. قال الشاعر: إن الحديد بالحديد يفلح، أي شق، ومنه فلاحة الأرض، إنما هو شقها للحرث. قالها أبو عبيد: ولذلك سمي الأكار فلاحا، ويقال الذي شقت شفته السفلى أفلح، وبين الفلحة الفلحة. ويطلق الفلاح على الفوز والبقاء، وهو أصله أيضا في اللغة، ومنه قول الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، يعني فوزي بأمرك. وقال الشاعر: لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح. وأيضا قال قائلهم: وذلك في الجاهلية: لكل هم من الهموم سعة، والمسي والصبح لا فلاح معه، يعني المساء والصباح لا فلاح معه، سبحان الله العظيم. وأيضا يطلق الفلاح على السحور، ومن الحديث: حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. وأيضا المعنى إذن: وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالجنة والباقون فيها، والفائزون والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. هذا أصل الفلاح في العرف، في العرف الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، يعني كل مؤمن تقي يفوز بمطلوبه بجنة الله ونجاته، ويفوز بالجنة ورضوان الله تعالى والنعيم المقيم، وينجو من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله جل ذكره: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا، أي غطوا الحق وستروه، وقد كتب الله عليهم ذلك سواء عليهم أنذرتهم، سواء عليهم إنذارك وعدمه، فإنهم لا يؤمنون ما جئت به. وهذه الآية: إن الذين كفروا سواء عليهم، لفظ عام، ولكن المراد بها الخصوص، والمراد بهم هم الذين يموتون على الكفر، وسبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وكما قال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما تبع قبلتك، أي من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له، ومن أضله الله فلا هادي له، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وأيضا كما قال تعالى: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. وأصل الكفر يا أخواني في كلام العرب الستر والتغطية، منه قول القائل: في ليلة كفر النجوم غمامها، أي سترها، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يغطي كل شيء بسواده. والكافر أيضا البحر والنهر العظيم، والكافر الزارع، والجمع كفار. قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني الزراع، لأنهم يغطون الحبة. ورماد مكفور سفت الريح عليه التراب. والكافر من الأرض ما بعد عن الناس، لا يكاد ينزله ولا يمر به أحد. ومن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور، يقال الكفور والقرى. مولانا يقول: سواء عليهم، يعني معتدل عندهم الإنذار وتركه. سواء على هؤلاء، سواء هؤلاء لا ينفع فيهم الإنذار، لأن الله طبع على قلوبهم وختم عليها بالكفر عافانا الله. وكما قال بعض الكفار: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. قال ذلك لنبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام. وقول الله تعالى أنذرتهم الإنذار الإبلاغ والإعلام، ولا يكون ولا يكاد يكون الإنذار إلا في تخويف يتسع زمانه للإحتراز، فإن لم يتسع زمانه للإحتراز كان إشعارا ولم يكن إنذارا. قال الشاعر أنذرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو. وبعض العلم قال المراد بهم أهل الكتاب، وبعضهم قال يعني نزلت في رؤساء اليهود، ومنهم من قال نزلت في المشركين الذين قتلوا في بدر وقادة الأحزاب. ولكن كما ذكرنا القول الأصح أن هذه الآية لفظ عام والمراد بها الخصوص، ألا وهم من ختم الله على قلوبهم، وسبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية كما حتى يروا العذاب الأليم. نسأل الله العافية والسلامة. مولانا عز وجل في هذه الآية يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوا على الهدى، فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول، ولا يضل الله إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. نعم والله. وأيضا ربنا تبارك وتعالى يقول لا يؤمنون، ثم قال تعالى ختم الله على قلوبهم. وقبل ذلك قبل أن نأتي إلى هذه الآية نقول أن أقسام الكفر أربعة أقسام: كفر إنكار وكفر جحود وكفر عناد وكفر نفاق. فكفر الإنكار ألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، وكفر الجحود هو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس لعنة الله عليه، وككفر اليهود لعائن الله عليهم اليوم الدين. قال تعالى فلما جاءهم عرفوا كفروا به. وكفر العناد هو أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به ككفر أبي طالب، حيث قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. آمنت بالله، الحمد لله أن حبب إلينا الإيمان وشرح صدورنا له، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأما كفر النفاق فهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه، وجميع هذه الأنواع سواء في أن من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر الله عز وجل له أبدا أبدا. من مات على واحد من هذا الكفر لا يغفر الله تعالى له. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. ختم أي طبعا، قال سد طبعا. وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون، نعوذ بالله من هذه الحال. وقال مجاهد ختم أيضا الطبع، وثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، نعوذ بالله. والطبع الختم، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. وقال مجاهد الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الأقفال، والأقفال أشد ذلك كله. وقال الأعمش أران مجاهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه، يعني ضم الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم أصبع أخرى، قال بأصبع أخرى هكذا، فإذا أذنب ضم، فإذا أصبع أخرى حتى ضم أصابعه كلها، قال ثم يطبع عليه بطابع، نعوذ بالله نعوذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العفو والعافية. ختم الله على قلوبهم. يبين رب العزة في هذه الآية إخواني المانع لهم من الإيمان بقول ختم الله، والختم مصدر ختمت الشيء ختما، فهو مختوم ومختم شدد للمبالغة، ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه ولا يوضع فيه غير ما فيه. سبحان الله العظيم. وربنا في القرآن الكريم وصف قلوب الكفار بشر الأوصاف، وصفها بعشرة أوصاف، وصفها بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار، نعوذ بالله. فقال في الإنكار: قلوبهم منكرة ومستكبرون، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. وفي الموت قال: أو من كان ميتا، أعوذ بالله، فأحييناه، وقال: إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله. وقال في الرين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي المرض قال: في مرض قلوب مرض. وفي الضيق قال: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، أعوذ بالله. وفي الطبع: فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال: بل طبع الله عليها بكفهم. وفي الختم قال: ختم الله على قلوبهم. نسألك يا رب أن تشرح صدورنا لدينك. والختم يكون حسيا محسوسا ويكون معنا كما في هذه الآية، فالختم على القلوب عدم الوعي عن الحق سبحانه مفهومه مخاطبات والفكر في آياته، وعلى السمع عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانية الله، وعلى الأبصار عدم هدايتها للنظر في مخلوقات الله وعجائب مصنوعاته. هذا قول ابن عباس وابن مسعود وقتادة وغيرهم رضي الله عنهم. وفي هذه الآية يا أحبة الكرام أدل دليل وأوضح سبيل على أن الله سبحانه خالق الهدى والضلال والكفر والإيمان، فاعتبروا أيها المسلمون بذلك وتعجبوا من عقول القدرية القائلين بخلق إيمانهم وهداهم، فإن الختم والطبع فمن أين لهم الإيمان ولو جهدوا، وقد طبع الله على قلوبهم على سمعهم وجعل الله على أبصارهم غشاوة، فمتى يهتدون أو متى أو ما من يهديهم من بعد الله، إذا أضلهم وأصمهم وأعمى أبصارهم، كما قال الله تعالى: فمن يهديه من بعد الله، وكما قال تعالى: من يضلل الله فما له من هاد. وكان فعل الله ذلك عدلا فيمن أضله وخذله، إذ لم يمنعه حقا وجب له فتزول صفة العدل، وإنما منعهم ما كان له أن يتفضل به عليهم لا ما وجب لهم. فإن قالوا إن معنى الختم والطبع والغشاوة والتسمية والحكم والإخبار بأنهم لا يؤمنون للفعل، قال أهل العلم: هذا فاسد، لأن حقيقة الختم والطبع إنما هو فعل ما يصير به القلب مطبوعا مختوما، لا يجوز أن تكون حقيقة التسمية والحكم. ألا ترى أنه إذا قيل فلان طبع الكتاب وختمه كان حقيقة أنه فعل ما صار به الكتاب مطبوعا ومختوما للتسمية والحكم؟ هذا ما لا خلاف فيه بين أهل اللغة، ولأن الأمة أجمعت على أن الله تعالى قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم، كما قال تعالى: بل طبع الله عليه بكفرهم. وأجمعت الأمة كذلك على أن الطبع والختم على قلوبهم من جهة النبي محمد والملائكة والمؤمنين ممتنع، فلو كان الختم والطبع والتسمية والحكم لما امتنع من ذلك الأنبياء والمؤمنون، لأنهم كلهم يسمون الكفار بأنهم مطبوع على قلوبهم وأنهم مختوم عليها وأنهم في ضلال لا يؤمنون ويحكمون عليهم بذلك. فثبت أن الختم والطبع هو معنى غير التسمية والحكم، وإنما هو معنى يخلقه الله في القلب يمنع من الإيمان، نسأل الله العافية. قال ربنا: ومن أصدق من الله قيلا، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، نعوذ بالله. وكذلك أيضا قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. وأيضا وقوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، على قلوبهم فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح، والقلب الإنسان وغيره وخالص كل شيء وأشرف قلبه، فالقلب موضع الفكر وهو في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا إذا رددت على بداءته، وقلبت الإناء رددت على وجهه، ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر إليه ولتردده عليه، كما قال القائل: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. وصدق الله أعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. وما أعظم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاه. صدق رسول الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. كان كثيرا ما يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تفتن أبدا. الجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب وإن كان رئيسها وملكها بأعمالها للارتباط الذي بين الظاهر والباطن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يصدق فتنكت في قلب نكتة بيضاء، وإن الرجل لا يكذب فيسود قلبه. وهذا الحديث ليس بصحيح، وإنما الحديث الصحيح: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. وهو الران الذي ذكر الله: كلا بالران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حديث رواه الترمذي وحديث صحيح. وروى مسلم في عن حذيفة قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا مثل الصفا، فلا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالقلب نسأل الله أن يحفظ قلوبنا، إذا حفظه العبد حافظ دينه. وأيضا يطلق يعني ربنا تعالى كما يعني أشار إلى ذلك العلامة الحافظ ابن كثير وغيره من العلم، قالوا: أعلم أن الوقف التام على قول ختم الله على قلوبهم وسمعهم، لأن الختم يكون على القلوب وعلى الأسماع، قال جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر، كما قال السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة، قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم فلا يعقلون ولا يسمعون، يقول: وجعل على أبصارهم غشاوة، أي على أعينهم فلا يبصرون. وأيضا يا إخواني البصر يكون عليه طبع، كما قال الله في سورة النحل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا الإمام ابن جرير قال: أخبر رسول الله أن الذنوب إذا تتابعت على القلب على القلوب أغفلتها، وإذا أغفلتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله والطبع، فلا يكون الإيمان إليها مسلك ولا الكفر عنها مخلص، أعوذ بالله. فذلك والختم والطبع الذي ذكر الله: ختم الله على قلوب وسمعهم. نظير الطبع والختم على ما تدرك الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم حلها. نعم، فربنا تعالى يقول: ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى سمعهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أي جعل على أبصارهم غشاوة، يقول: على أعينهم لا يبصرون. وأيضا قرأت غشاوة، يحتمل أن نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل وعلى سمعهم، كقول القائل: علفت هاتبنا وماء باردا، وكقول القائل: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا سيفا ورمحا. وربنا تبارك وتعالى لما قال: ختم الله على قلوبهم وسمعهم وختم الله على قلوبهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فهذا ولهم عذاب عظيم. قال الله تعالى: ولهم عذاب عظيم، أي لهم عذاب عظيم لا يعلم مدى هذا العذاب إلا الله عز وجل. فنسألك اللهم السلامة والعافية والنجاة يا رب العالمين. فهؤلاء الكفار لهم عذاب لا يعلم من قدره إلا الله عز وجل، أعد لهم عذابا عظيما يعذبون فيه بسبب كفرهم بالله، وجزاء وفاقا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فنسأل الله أن يشرح صدورنا لدينه وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.